بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب للقضايا وأحكامها، فذكرنا في ترجمته أقسام القضايا وتعريفها، ونصل الآن إلى ما ذكر من أحكامها. وقد ذكر من أحكامها حكمين، أولهما التناقض والثاني العكس المستوي، وهذان الحكمان يحتاج إليهما كثيرا فيما يتعلق بإقامة الحجة. ووجه الحاجة إلى البحث في التناقض والعكس لم يذكره كثير من المناطق، فلذلك يحتاج إلى تأمل، وهو أنك في كثير من الأحيان قد لا تستطيع تضعيف، أقصد قد لا تستطيع إضعاف الدليل أو تقويته بنفسه، ولكنك تذهب إلى نقيضه فتستطيع تقويته أو إضعافه. فإذا كان الأمر كذلك، عندما يضعف نقيض الدليل فمعناه أنه هو يقوى، وعندما يقوى نقيضه فمعناه أنه هو يضعف، لأنه لا يمكن أن يجتمع النقيضان. فلذلك احتجنا إلى بيان التناقض، ولذلك نحتاج إليه فيما يتعلق بالحجج وفيما يتعلق بالأقيسة إن شاء الله تعالى، يعتمد عليه كثيرا فيما يتعلق بالأقيسة. أما العكس فله فائدة أخرى، وهي إرجاع بعض الأشكال إلى بعض، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن الأشكال أشكال القياس سيأتينا أنها أربعة، والثلاثة الأخرى منها ترجع إلى الشكل الأولي أكثرها عن طريق العكس. لكنه بدأ بالتناقض قبل العكس لأمرين. الأمر الأول أن التناقض أعم من العكس، فالتناقض يحصل بين جميع القضايا، كل قضية أيا كانت يمكن أن تنقض، أما العكس فلدينا قضايا لا يمكن عكسها، ومنها مثلا الجزئية السالبة لا يمكن عكسها وهكذا. الأمر الثاني الذي من أجله قدم التناقض على العكس فائدة التناقض أيضا، لأن فائدته أقوى من ناحية إقامة الدليل، لأن العكس فيه تغيير ركني القضية، وهما في الحملية الموضوع والمحمول، وفي الشرطية المقدم والتالي، فيجعل المقدم تاليا والتالي مقدما، أو يجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. أما في التناقض فإن القضية تتبقى على ترتيبها، موضوعها هو الموضوع، محمولها هو المحمول. فلذلك بدأنا به لأنه مبقي على الأصل، والمبقي على الأصل أقوى، فلذلك بدأ التناقض قبل العكس. التناقض نحتاج فيه إلى أمرين، الأمر الأول إلى تعريفه، والثاني إلى بيان صورته وهيئة التناقض بين القضايا. بدأ أولا بالتعريف فذكره في بيت واحد، ثم ذكر هيئة التناقض وصورته في أربعة أبيات. البيت الأول الذي هو في التعريف يقول فيه: تناقض فره القضيتين في كيف وصدق واحد أمر كفر. تناقض مبتدأ وهو نكرة وصوغ الابتداء به أحد أمرين، إما التقسيم الذي بعده أنه سيقسمه إلى قوله: فإن تكون شخصية أو مهملة فنقضها كيف أن تبدله إلى آخره، هذا تقسيم للتناقض، وذلك مسوغ الابتداء بالنكرة. الوجه الثاني لتسويغ الابتداء به أنه هنا قصد به بيان الحقيقة، فقصد بيان الحقيقة مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة، مثلما تقول: تمرة خير من جرادة ونحو هذا، رجل خير من امرأة، معناه هذه الحقيقة والجنس خير من مقابلها. وكذلك هنا التناقض سوغ الابتداء به أنه قصد به بيان الحقيقة، عرفه بأنه خلف القضيتين، والمقصود بالخلف الاختلاف، خلف بالضم معناه الاختلاف. والتناقض في اللغة معناه تكذيب شيء لغيره، تكذيب شيء لشيء آخر، معناه يأتي إثبات شيء ثم يأتي رفعه، يتوارد على محل واحد إثبات ورفع، هذا معنى التناقض. نعم، بمعنى توارد النفي والإثبات على محل واحد، توارد النفي والإثبات على محل واحد، هذا تناقض في اللغة. ولكن التناقض في اصطلاح المناطقة أخص من هذا، ولذلك يقال في تعريف الاصطلاح أنه تخصيص ما عممته اللغة أو اجتماع أهل الفن. هذا تعريف الاصطلاح اصطلاح، يعني اصطلاح في اللغة معناه التتابع والتوافق. قال الصلح السيل إذا تتابع وتوافق، واصطلح القوم معناه صلحت أحوالهم والتأموا بعد خلافهم. وأما في الاصطلاح فهو تخصيص ما عممته اللغة أو اتفاق أهل الفن. تخصيص ما عممته اللغة لأن الإطلاق اللغوي في الغالب أعم من الإطلاق الاصطلاحي، أو اتفاق أهل الفن على أمر معين، وذلك يكون بالنقل، كأن يتفق أهل الفن على تسمية الاسم المرفوع بعد الفعل فاعلا مثلا. هذا ليس من تخصيص ما عممته اللغة، لأنه قد يكون أعم من الفاعل في اللغة، ولذلك حسن زيد، مات زيد، هذا فاعل في الاصطلاح وليس فاعلا في اللغة، لأن الميت ما قتل نفسه والحسن ما حسن نفسه. ولذلك يقال في سبب رفع الفعل للفاعل إما لكونه فعله أو لكونه وصف به أو لكونه شرع عليه، لكونه فعله مثل ضرب زيد عمرا، أو لكونه وصف به مثل حسن زيد، أو لكونه شرع عليه مثل مات زيد. وكل هذا يسمى فاعلا في الاصطلاح، وإن كان لا يسمى فاعلا في اللغة. إذن هذا ليس من تخصيص ما عممته اللغة، ولكن من اجتماع أهل الفن واتفاقهم. أما في اتفاق المناطق فإنهم يقصرونه على بعض ما عممته اللغة، فيقولون هو خلف القضيتين، فخرج به خلف المفردين، مثلا زيد غير زيد، أو أبيض غير أبيض، أسود غير أسود، هذا خلف مفردين ليس خلف قضيتين، فإذن لا يسمى هذا تناقضا. كذلك خلف المركبات الإنشائية، لأن القضية كما ذكرنا لا تكون إلا خبرية، لأنها محتملة للصدق والكذب كما قلنا، محتمل نحن قلنا في تعريف القضية ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرا. إذن يقابلها الأمر الإنشائي أيا كان فلا يسمى قضية. فلذلك تناقض الأمرين الإنشائيين مثل قم لا تقم، هذا لا يسمى تناقضا في اصطلاح المناطق لأنه إنشاء. وكذلك تناقض المركبين الإضافيين مثل عبد زيد ليس عبد زيد، هذا تناقض في اللغة لكنه غير تناقض عند المناطقة، لأنه ليس بين قضيتين إنما هو بين مركبين إضافيين. خلف القضيتين في كيف الواقع أن التناقض أعم من أن تختلف القضيتان في الكيف فقط، بل يدخل أيضا خلفهما في الكم. والكيف في إطلاق المناطق المقصود به الكلية والجزئية، والكم في اصطلاح المناطق المقصود به أقصد الكيف الإيجاب والسلب، والكم الكلية والجزئية. فالكيف إذا أطلقناه معناه الإيجاب أو السلب، فهمت؟ والكم إذا أطلقناه مقصود به الكل كلية أو الجزئية. فالتناقض كما سيتبين فيه اختلاف في الكيف والكم، ولكن الاختلاف في الكيف شامل لكل القضايا، والاختلاف في الكم مختص بالمسورة دون المهملة والشخصية. عرفنا أن القضايا الحملية تنقسم إلى شخصية وإلى مهملة وإلى مسورة. فالمهملة والشخصية نقضهما يكون باختلاف كما مشى عليه المصنف، وسيأتي خلاف فيه بين المناطق، نقضهما يكون باختلاف الكيف فقط، أما الكم فيبقى بحاله. زيد قائم نقضها زيد غير قائم، هذه قضية شخصية ولم يتغير الكم، لأن زيدا هذه قضية خاصة شخصية متعلقة بزيد، وما تغير بجزئية الكلية، لكن تغير الكيف لأنها كانت مثبتة فصارت منفية. إذن هذا الإجاب السلب وهو التناقض في الكيف. أما القضية المسورة فهي كل إنسان حيوان، لا أقصد كل إنسان، هذه المهملة فيها خلاف سنتعرض له. مهملة مثلا الإنسان حيوان، إنسان حيوان، هذه مشى المصنف رحمه الله على أنها مثل الشخصية، فنقضها الإنسان غير حيوان مثلا. ولكن الراجح الذي عليه جمهور المناطق أن القضية المهملة في قوة الجزئية، وعليه فيكون نقيضها كلية موجبة، يعني هي في قوة، أقصد كلية سالبة، لأنها في قوة الجزئية موجبة. مثلا الإنسان حيوان، نقيضها لا شيء من الإنسان بحيوان، لأنها في قوة الجزئية. هذا الراجح عند المناطق، وسيأتي تعرض لهذا. قل في القضيتين في كيفي، نحن هنا نحتاج إلى بيان ما يتفق فيه القضيتان قبل ذكر ما تختلفان فيه، حتى يتحقق بينهما التناقض، لأن التناقض لو كان بين قضيتين لم يتحد فيهما المحمول مثلا، أو لم يتحد فيهما الموضوع، أو لم يتحد فيهما الوقت، أو لم يتحد فيهما الشرط، أو لم يتحد فيهما الصفة، فإن التناقض لا يحصل. مثلا زيد قائم، عمر جالس، هذا لا يمكن أن نصفه بالتناقض، لأن المحمول الموضوع أقصد في القضيتين مختلف. وكذلك العكس، زيد قائم وزيد شاعر، المحمول هنا مختلف، فلا يمكن أن يسمى هذا تناقضا، لأنه لا بد من اتحاد المحمول في القضيتين حتى يتحقق بينهما تناقض. إذن لدينا ثمانية أمور لا بد من الاتحاد فيها حتى يتحقق التناقض. أولا الموضوع، معناها أن يكون موضوعهما واحدا. ثانيا المحمول، أن يكون محمولهما واحدا. نعم. ثالثا الإضافة، والمقصود بها النسبة، أن تكون نسبة الموضوع أو المحمول متحدة. مثلا عبد الله بن عمر قائم، عبد الله بن عمر قرشي، وعبد الله بن سلام يهودي قروي مثلا، أي لا تناقض بينهما لأن النسبة مختلفة، كل واحد منهما اسمه عبد الله، لكن نسبتهما مختلفة، هذا ابن عمر وهذا ابن سلام مثلا، فهم؟ فإذا هذه تسمى الإضافة. كذلك الزمان، إذا قلنا زيد قائم الآن، وقلنا زيد قائم أمس، زيد جالس أمس، هذا لا يحصل التناقض لأن الزمان مختلف. كذلك المكان، زيد جالس في الدار، وكان زيد قائما في المسجد مثلا، هذه لا تناقض بينهما لأن المكان مختلف. كذلك في الشرط، والشرط المقصود به هنا شرط الاصطلاحي الذي هو شرط عند الأصوليين، مثلا الذين يأكلون أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا، هذا الشرط هنا هو أن يكون ذلك ظلما، ومحل لأجله هنا، لكن جعلناه شرطا لأنه قيد من قيود الجملة السابقة. فلو قيل الذين يأكلون أموال اليتامى بيعا مثلا شراء، لا يمكن أن يحكم عليهم بالحكم السابق، لأن الوضع مختلف، لأن هذا الشرط اختلف من هنا وهنا، لأن هذا لابد من الاتحاد في الشرط. كذلك في الكل والبعض، لابد أيضا من اتحاد القضيتين في الكل والبعض، وليس المقصود الجزئية والكلية، بل الكل والبعض، على عكس الجزئية والكلية، حتى ولو كانت القضية شخصية، مثل زيد قام اليوم كله، زيد جلس بعض اليوم، هذا ليس تناقضا، والقضية هنا ليست كلية ولا القضية الأخرى جزئية، إنما القضية هنا خلاف في الكلية والبعض فقط. نعم، أنا كنت رضمتها عندك مكتوبة في بيتين الظهر، في الطرفين والإضافة في الزمان والكل والبعض وشرط والمكان وقوة والفعل الاتحاد وشرط التناقض لا وقد تزاد. كذلك القوة والفعل، قوة والفعل مثلا إذا قلنا زيد عالم بالفعل، زيد عالم بالفعل، زيد أقصد عالم بالقوة، وقلت زيد جاهل بالفعل، جاهل الآن بالفعل لكنه عالم بالقوة، معها يستطيع أن يتعلم. هذا الآن لا تناقض بينهما، لأن كل واحد منهما اعتبر فيه قيد معين، إذن هذه القوة والفعل. وقد تزاد، يمكن زيادتها مثل الآلة، زيد كاتب بقدم قلم الحديد، وزيد كاتب بقلم، وزيد غير كاتب بقلم الرصاص. لا تناقض، لأن الآلة مختلفة، هذا يمكن أن تزاد. لذلك في البيت قيل وقد تزاد، لأن المناطق التي يذكرون فقط ثمانية، هذه هي المشفرة بينهم، شروط التناقض هي الثمانية، لكن يمكن الإضافة إليها، يمكن زيادتها، يمكن زيادتها بالآلة والحال والتمييز مثلا والاستثناء، كل هذه يمكن أن تزاد بها، لأنها من المتعلقات الفعل ومقيدات الجملة. نعم نفس الشيء، لا ليست مثل الفعل والقوة، لكن هي زيادة. المهم أن هذا لن يحصل التناقض بدونها، لو حصل قيد من هذه القيود أيا كان، قيود منها ما يسميه النحويون بالفضلات، الفضلات التي هي المفعولات الستة والحال والتمييز، هذه ثمانية مفعولات ستة، سادسها ما هو؟ سادسها المستثنى لأنه مفعول دونه، مثلا المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه هو ظرف، والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول دونه وهو المستثنى. قام القوم إلا زيدا، زيدا هنا مفعول دونه. وكذلك الحال والتمييز، هذه الثمانية هي الفضلات وكلها مقيدات، وكذلك النعت مقيدات تقيد الحكم السابق. مثلا إذا قلت زيد ضارب عمرا، وقلت زيد ضارب زيدا ضارب خالدا مثلا، أي لا تناقض بينهما لاختلاف المفعول، لأن يعني المفعول به مختلف. ونظير هذا، كل قيد يمكن أن تأتي به من المقيدات فإنه يشترط للتناقض اتفاقهما فيه. واضح؟ في كيف وصدق واحد أمر كفر، أراد أن يخرج هذه القيود التي ذكرناها، أقصد أن يدخل هذه القيود التي ذكرناها معنا، يذكر اتحادهما، فذكر جملة حالية مفتتحة بماض، والجملة الحالية المفتتحة بالماضي تربط بالواو أو بالضمير أو بهما معا. نعم، وهنا ربطها بالواو فقال وصدق واحد أمر كفر، معناها وصدق واحد من القولين، وكان الأصل أن يقول وصدق واحدة من القضيتين، ولكن لما كانت القضية بمعنى القول قال وصدق واحد أمر كفر، معناها وصدق واحدة من القضيتين في هذه الحال، ونهو الحال أن صدق واحد من القولين أمر كفر، معناه أمر متبع لا بد منه، بخلاف ما إذا حصل الاختلاف في أحد هذه الأمور التي ذكرناها الثمانية، فإن الأمر حينئذ لا بد أن يكون صادقين معا، احتمل صدقهما معا إذا اختلفا في واحد منها أمكن أن يصدقا جميعا، والتناقض لا بد أن يكون أحد إحدى القضيتين كاذبا إحداهما صادق، بينما هذه الشروط التي ذكرناها الآن يمكن معها صدق القضيتين معا. فإذا شرط التناقض أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، فلو أمكن صدقهما جميعا لم يكن ذلك تناقضا، ولو لزم كذبهما جميعا لم يكن ذلك تناقضا، لو أمكن صدقهما جميعا مثل كل الأمثلة التي ذكرنا، ما لم يتحد فيه الموضوع، أو ما لم يتحد فيه المحمول، أو ما لم يتحد فيه الإضافة، أو ما لم يتحد فيه الشرط، أو ما لم يتحد فيه القوة والفعل، أو ما لم يتحد كل هذه التي ذكرناها، هذا يمكن معه صدق القضيتين جميعا. كيف يمكن كذب القضيتين جميعا؟ هذا يذكرون له مثالا، إذا قلنا كل حيوان إنسان مثل. نقيضها ليس بعض الإنسان بحيوان، وهذه كلتاهما كاذبة، كل الحيوان إنسان كاذبة، وليس بعض الحيوان بإنسان كاذبة، صح ولا لا؟ فإذا لا يسمى هذا تناقضا لأنهما جميعا كاذبتان، والتناقض شرطه أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، وهذا الهدف منه، لأن هدفنا من البحث في التناقض ما هو؟ أن يكون دائما إذا عجزنا عن إضعاف هذا الدليل ذهبنا إلى تقوية نقيضه، ونقيضه إن صح بطله وضرره. أمر كفية معناه اتباع لا بد من وجوده. فرع على هذا ببيان صفة التناقض وهيئته فقال: فإن تكون شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله. معناها إذا كانت القضية شخصية وهي ما موضوعها خاص مثل زيد قائم، فنقضها بالكيف أن تبدله، الكيف هو الإجابة أو السلب. معناها إن كانت موجبة مثل زيد قائم فنقضها أن تقول زيد غير قائم، وإن كانت سالبة فإن نقضها بجعلها مثبتة، زيد غير قائم نقضها زيد قائم. وهذا مسلم في الشخصية، أما المهملة فإنه لا يسلم فيها لأنها في قوة الجزئية. قلنا الإنسان حيوان، هذا في قوة الجزئية، مع الإنسان بعض الحيوان بعض الحيوان، فلذلك كان نقيضها هذا الراجح، فنقضها سيكون مثل نقض الجزئية. فإن كانت موجبة فنقيضها كلية سالبة، وإن كانت سالبة فنقضها كلية موجبة. وإن تكون محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور. معناه إن كانت القضية مسوة فنقضها بضد السور المذكور فيها. السور قد سبق أنه إما كلي وإما جزئي، وكل واحد منهما إما موجب وإما سالب، فانقض بضده. معناه ما أراد بيانه بالبيتين اللاحقين فقال: فإن تكون موجبة كلية، فإن تكون الأولى هنا بالفاء إنها ترتيب على ما سبق لأن هذا بيان للماضي، فإن تكون موجبة كلية معناه إن كان السور موجبا كليا فكانت القضية بذلك موجبة كلية، فما نقضها ينام، فنقضها سالبة جزئية، كن نقضها حينئذ سالبة جزئية، لأن كونها موجبة تنقض بالسلب، وكونها كلية تنقض بالجزئية. مثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان، نقضها ليس بعض الإنسان حيوانا، والعكس أيضا إذا قلنا بعض الحيوان إنسان نقضها لا شيء من الإنسان بحيوان من الحيوان بإنسان، واضح الآن؟ لأنها إن كانت كلية موجبة فنقضها جزئية سالبة، وإن كانت كلية موجبة فنقضها أقصد إن كانت كلية سالبة فنقضها جزئية موجبة، وإن كانت جزئية موجبة فنقضها كلية سالبة، وإن كانت جزئية سالبة فنقضها كلية موجبة. لذلك قال: فإن تكون موجبة كلية نقضها سالبة جزئية. وأيضا تفهم من هذا أنها إن كانت جزئية سالبة نقضها موجبة كلية، عكسه، وإن تكون سالبة كلية أيضا نقضها موجبة جزئية، والعكس أيضا معناه إن تكون جزئية موجبة فنقضها كلية سالبة. في البيتان يقرآن من الأول ومن الآخر. مثلا إذا قرأت هذا من الأول قلت: فإن تكون موجبة كلية نقضها سالبة جزئية، يمكن أن تعكس فتقول: سالبة جزئية نقضها موجبة كلية. ونفس الشيء البيت الآخر: وإن تكون سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، يمكن أن تقرأ أيضا: وإن تكون موجبة جزئية نقيضها سالبة كلية، وهكذا. واضح الآن؟ إذن هذا المقصود هنا. وللباب تفريعات كثيرة تزيد على هذا، فما أحببنا التوسع فيها، فلذلك نقف الآن حتى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في العكس المستوي. قد عقد هذا الباب للقضايا وأحكامها، ومن أحكامها التناقض والعكوس، وذكرنا التناقض في الفصل الماضي، وعقد هذا الفصل لبيان العكس. والعكس في اللغة معناه قلب الشيء وتغييره، يقال عكس فلان طريقه معناه رجع عن حيث بدأ، ويقال عكس الأمر معناه أعاد آخره على أوله. والعكس في اصطلاح المناطقة يطلق على أمرين، يطلق على ما عرفه المصنف بقوله العكس قلب جزء القضية مع بقاء الست والكيفية، ويطلق على القضية المعكوسة نفسها. فلذلك نعلم أن العكس ثلاثة أقسام. القسم الأول منه يسمى العكس المستوي، والمقصود باستوائه أن القضية معه بقيت على هيئتها متألفة من ركنيها السابقين، وبقيت على صدقها، وبقيت في الغالب على كيفيتها. والثاني يسمى عكس النقيض الموافقة، والمقصود به تبديل أول ركني القضية، تبديل كل واحد من ركني القضية بنقيضه مع بقاء الصدق والكيفية. والقسم الثالث يسمى عكس النقيض المخالف، وهو تبديل أول ركن القضية بنقيض الثاني، وتبديل الثاني بنفس الأول مع بقاء الصدق دون الكيفية. فإذا هذه ثلاثة أقسام للعكس. ابتدأها هو بأهمها، وهو العكس المستوي، وهو الذي يحتاج إليه كثيرا فيما يتعلق بإنتاج الأشكال كما سنذكره إن شاء الله تعالى في القياس. هذا العكس تعريفه له أنه قلب جزء القضية، والمقصود بالقضية هنا ما يشمل الحملية والشرطية، إلا أننا سنستثني من ذلك الشرطية المنفصلة فلا تعكس، لا تقبل العكس أصلا، لأن الترتيب بين جزئيها ترتيب اتفاقي غير طبيعي. فمثلا لو قلت إن قام زيد لم يقم عمرو، مثلا نفس الشيء لو قلت إن لم يقم عمرو قام زيد، ترتيب هنا ليس ترتيبا طبيعيا، وبأي واحد من القسمين بدأت فلا حرج، بخلاف القضية الحملية فإن قلت زيد قائم فهذا الترتيب أصلي في الوضع، والمبتدأ له خصائص والخبر له خصائص. وكذلك في القضية الشرطية المتصلة أيضا، إن قام زيد قام عمرو، فإذا قولنا قلب جزء القضية معناه قلب موقعهما، معناه جعلوا الأول منهما آخرا وجعلوا الآخر أولا، وإنما لم نقل جعلوا المحمول موضوع الموضوع محمولا والمحمول موضوعا لعدم اختصاص هذا بالحملية، أنه يقع أيضا في الشرطية فيجعل فيها المقدم تاليا والتالي مقدما. المستوي ذكرت أن معناه المستقيم الذي يستوي مع خلافه، لأن الجزئين فيه لم يتغيرا ولم يؤتى بنقيض واحد منهما، وإنما أتي بهما لكن جعل الأول منهما آخرا والآخر أولا. التعريف الذي قال فيه قلب جزء القضية بخلاف إقرار جزء القضية جميعا، فالقضية حينئذ أصلية، مثل الإنسان حيوان ناطق، هذه قضية على أصلها غير مقلوبة. وقولنا جزء القضية بخلاف قلب أحد جزء القضية فقط، وهذا إنما يقع في عكس النقيض المخالف كما ذكرنا. وجزء القضية بخلاف قلب جزء المركب الإضافي مثلا، مثل ضارب عبد مثلا وعبد ضارب، هذا قلب جزئي المركب الإضافي، ولكنه لا يفيد شيئا في المعنى، فلذلك لا يدخل معنا هنا خارجا عن قلب جزئي القضية، مع بقاء الصدق، معناه مع بقاء الصدق ضرورة في كل واحد منهما لا اتفاقا. الصدق هنا لا بد أن يبقى بضرورته لا باتفاق. والكيفية معناه ومع بقاء كيفيتها، من لأنه لو كان بقاء الصدق لمجرد الاتفاق لم يكن الترتيب منطقيا، لأننا نريد أن يكون نفس التركيب يوجب الصدق. مع بقاء الصدق والكيفية معناه ومع بقاء كيفيتها التي هي الإيجاب والسلب، يعني إن كانت القضية في الأصل سالبة تبقى سالبة، وإن كانت موجبة تبقى موجبة. والكم معناه ومع بقاء الكم وهو الكلية والجزئية، معناه بشرط أيضا أن تبقى الكلية بعد عكسها على كمها السابق، إن كانت كلية تبقى كلية وإن كانت جزئية تبقى جزئية، إلا ما يستثنى. وما استثنية هو مذكور في قوله إلا الموجبة الكلية، فعوضوها الموجبة الجزئية. الموجبة الكلية قلبها لا يمكن أن يكون صادقا إلا إذا جعلت موجبة جزئية. فإذا يحصل من هذا أنه في القضية الحملية ذكرنا أقسامها، أنها تكون شخصية وتكون مهملة وتكون مسورة، والسور يكون كليا ويكون جزئيا، وكل واحد منهما يكون موجبا ويكون سالبا. فالقضية الشخصية الموجبة مثل زيد قائم، هذه شخصية موجبة، عكسها قائم زيد مثلا. والشخصية السالبة مثلا زيد غير قائم، وعكسها بالعكس المستوي غير قائم زيد، أو غير القائم زيد، لأننا نريد أن يكون الثاني مبتدا. ولذلك لو قلنا في المثال الأول الذي ذكرته قائم زيد لا يستقيم الكلام هنا، لأنه يكون خبرا مقدما أو يكون مبتدا، ويكون الثاني فاعلا أغنى عند معنى قدام مصدر الخبر عند الكوفيين والأخفش الذين لا يشترطون تقديم الاستفهام على الوصف. ولذلك قال المؤلف وقد يجوز نحو فائز للرشد، قد قال الأخفش والكوفيون يجوز نحو فائز للرشد. فإذا ونظير هذا حتى في الجملة الفعلية، الجملة الفعلية قد تكون قضية شخصية مثل قام زيدا. زيدا هنا هو المسند إليه، معناه هو الموضوع، وقام هو المحمول، وإن كان مقدما في الوضع إلا أنه بمعنى التأخير، لأن المحكوم عليه هو الفاعل. ولذلك لو أردت عكسها لقلت زيد قام مثلا، أو الذي قام زيد، الذي قام زيد، زيد هنا كان هو في الأصل كان هو الموضوع لما قلت قام زيد، لكن لما قلت الذي قام زيد صار هو المحمول، وإن كان موقعه في الكلام لم يختلف، وكان مؤخرا وما زال مؤخرا، لكن في الجملة الفعلية يجب تأخيره، لأن الفاعل يلزم تأخيرها عن المبتدأ. فلذلك لو قلت قام زيد وسئلت عن محل زيد ستقول التقديم، لأنه هو المسند إليه فهو هنا الموضوع، وقام هو المحمول. لكن إذا قلت الذي قام زيد اختلف الوضع الآن، الذي قام هذا مبتدأ وزيد هو خبره. وهذا ما يعبر عنه النحويون بباب يسمى باب التمرين، وهو باب التمرين، وهو باب الإخبار بالذي وفروعه وبالألف واللام. لو قلت الذي تقول زيد نقل رسالة إلى عمرو، فإن كنت تريد الإخبار عن الذي بزيد تقول الذي نقل رسالة إلى عمرو زيد، وإن كنت تريد الإخبار عن عمرو تقول الذي نقل زيد رسالة إليه عمرو، وإن كنت تريد الإخبار عن رسالة تقول الذي التي نقلها زيد إلى عمرو رسالة، وهكذا. فنظير هذا في العكس هنا. إذن هذه القضية الشخصية، ومثلها المهملة، ولكن المهملة في قوة الجزئية دائما، فلذلك يختلف فيها الكم فيما يظهر، وإن كان المعنى لا اختلاف فيه. فمثلا لو قلت الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، أي الآن لا يمكن أن يكون عكسها الحيوان إنسان، لأن هذا غير صادق، والعكس يشترط فيه الصدق. فماذا نصنع؟ نقول بعض الحيوان إنسان، تكون قضية جزئية، لأن المهملة في قوة الجزئية دائما، المهملة دائما في قوة الجزئية. ولذلك عكس قولنا الإنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، المهملة غير مصورة، قضية الحملية غير مصورة. وأنا ما ذكرت لكم تصوير القضية الشرطية، وإن كان بعض المناطق يذكره، إلا أنه غير جار على لسان العرب، ولذلك لا نحتاج إليه. أن القضية الشرطية قد تصور، ويبحثون لها عن أسوار، مثلا نحن نعلم أن أسوار القضية الحملية هي كل أو لا شيء أو بعض أو ليس بعض، وهذه كلها جارية على لسان العرب. لكن أسوار الكلية الشرطية مثلا دائما وكلما كان ولا يكون، هذه أسوار لا يمكن أن يستقيم الكلام معها دائما، ليست مطردة على لسان العربي، ولذلك لم نذكرها. كذلك المهملة السالبة مثل ليس بعض، أو أقصد ليس الإنسان بفرس، أو ليس الحيوان بحجر، هذه أيضا عكسها تقول ليس الحجر بحيوان مثلا، وكذلك ليس الفرس بإنسان، ليس الإنسان بفرس، ليس الفرس بإنسان، وهكذا. وكذلك المسورة، فالمسورة إن كانت كلية موجبة فهي وحدها التي يقع استثناؤها، لكن إن كانت كلية سالبة إذ لا شيء من الإنسان بفرس، عكسها لا شيء من الفرس بإنسان. وكذلك الجزئية الموجبة مثل بعض الحيوان إنسان، وعكسها بعض الإنسان حيوان، وهو صادق، ولكن لا يشترط أن يكون إخراج البعض أيضا مفهوم المخالفة هنا غير معتبر. وكذلك فيما يتعلق بالجزئية السالبة ليس بعض الإنسان بأسود مثلا، عكسه ليس بعض الأسود بإنسان. وأما الموجبة الكلية فلا يمكن أن يكون نقيضها موجبة كلية أخرى، لأن ذلك مقتضي للكذب، ونحن شرطنا الصدق في العكس. فلذلك قال إلا الموجبة الكلية، معناه إلا الموجبة الكلية، وحذف التاء هنا للضرورة، وهذه التاء تحذف للضرورة في الشعر، وتحذف أيضا في النثر في مواقع محصورة مثل إقامة الصلاة، معناه إقامة الصلاة هي من النحويون يذكرونها من الأمور الثلاثة التي تحذف الإضافة، الإضافة تحذف لها ال والنون التي هي نون الجمع وما يشبهه نون التثنية، وهذه التاء تاء العوض في إقامتها. إلا الموجبة الكلية فعوضوها الموجبة الجزئية، أو فعوضوها الموجبة الجزئية، الموجبة الكلية نعم فعوضوها الموجبة الجزئية، لكن حينئذ ستكون الموجبة من السابق، لكن إذا قلت فعوضها الموجبة الجزئية استقيم أيضا. الموجبة الكلية مثل نعم الموجبة الكلية مثل كل إنسان حيوان، هذه لو قلت كل حيوان إنسان مثلا لكذبت، فلذلك لا بد أن تجعلها جزئية موجبة أيضا، فتقول بعض الحيوان إنسان ويستقيم المعنى. فهمت الآن؟ لذلك قال فعوضها الموجبة الجزئية. هنا نحتاج إلى ذكر عكس النقيض أيضا بالموافق وإمراره على نفس القضايا. فعكس النقيض بالموافق في القضية الشخصية مثل زيد عالم مثلا أو زيد عاقل، إذا عكسناها بعكس النقيض نقول في قضية شخصية المنافق قوة الجزئية، ولذلك لا بد من قلبها، فنقول بعض غير العالم زيد، بعض غير العالم غير زيد، هذا بالنسبة للعكس المستوي الموافق، بعض غير العالم غير زيد. وبعكس المستوي أقصد بعكس النقيض المخالف تقول في عكس زيد عالم تقول ليس بعض العالم بزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عادة لفصل العكس. العكس في اللغة التبديل والقلب، واصطلاحا يطلق على المعنى المصدري وعلى القضية التي وقع التحويل إليها، يطلق على المعنى المصدري، ولذلك عرفه المؤلف فقال العكس قلب جزئي القضية، هذا تعريف له بالمعنى المصدري. وقد يطلق على القضية المعكوسة نفسها فيقال كذا عكس كذا، وهو ثلاثة أنواع. الأول العكس المستوي وهو الذي اعتنى به المؤلف هنا، وسمي بذلك لاستواء طرفيه لسلامة كل منهما من التبديل بالنقيض، بخلاف عكس النقيض إما أن يبدل الطرفان جميعا بنقيضيهما وهذا النقيض الموافق، أو أن يبدل الأول منهما بنقيض الثاني والثاني بعين الأول وهذا عكس النقيض المخالف. وتعريفه على الإطلاق الأول معناه على اعتبار المعنى المصدري هو قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا في الموجبة الكلية والشخصية كما سيأتينا إن شاء الله. وعلى الإطلاق الثاني هو القضية المتركبة من تبديل كل واحد من طرفي قضية أخرى بالآخر مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجبة الكلية والشخصية. وهذا العكس وهو العكس المستوي له شروط. الشرط الأول أن لا تكون القضية الأولى جامعة للخصتين أي السلب والجزئية، فإن كانت جامعة للخصتين لم تنعكس عكسا مستويا، وإن كانت ستنعكس عكسا نقيضا، فاجتماع الخصتين مانع من العكس المستوي وليس مانعا من عكس النقيض، بل خلافه المانع من عكس النقيض. مثلا الجزئية الموجبة لا تنعكس عكس نقيضه لأن نقيضها كذب، ونحن شرطنا الصدق في العكس. الشرط الثاني أن يكون الترتيب بين جزئي القضية الأولى طبيعي لا وضعي، معناه أن يكون الترتب الحاصل بين جزئي القضية الأولى ترتبا طبيعيا معناه مقصودا لذاته لا وضعيا معناه لا لمجرد تقدم في الكلام، لأن القضية الحملية دائما ترتيبها مقصود، لأن المبتدأ معناه أنه هو المحكوم عليه والخبر هو الحكم، طبيعي معناها الذي يستلزمه الكلام، والوضعي معناها الذي حصل في الكلام فقط دون قصد الذي وضعه المتكلم على هذا. فمثلا ترتب المبتدأ والخبر وترتب المسند والمسند إليه هذا ترتب طبيعي، لكن القضية الشرطية إذا كانت متصلة فترتبها أيضا طبيعي، وإن كانت منفصلة فترتبها غير طبيعي، لأنك إذا ذكرت أي واحد من العددين، أقصد من الطرفين قبل الآخر، لا يختلف المعنى. فمثلا إذا قلت زيد قائم، هذه قضية حملية، والترتيب هنا مقصود، لأن زيدا هو المحكوم عليه وقائم هو الحكم. كذلك إذا قلت إن قام زيد قام عمرو، هذا مقصودك أن قيام عمرو مشروط بقيام زيد. لكن لو قلت العدد إما أن يكون فرديا، وإما أن يكون ما أن يكون وتريا، وإما أن يكون شرعيا، هذا الآن لا فرق لو قدمت أحد الجزئين أو أخرته، وقلت إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون وتريا، أو قلت إما أن يكون وتريا وإما أن يكون شرعيا، فلا فرق. فإذا القضية الشرطية المنفصلة ترتيبها وضعي فقط، فأنت الذي تبدأ بأيه ما شئت. هذا إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. ما الفرق بين هذا وبين قولك هذا إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا؟ لا فرق بينهما. إذا القضية الشرطية المنفصلة ترتبها وضعي لا طبيعي، ولذلك لا تصلح في العكس، لا يمكن عكسها. العكس لا بد أن يكون لا فائدة، فيكون في مرتب بالطبع دون المرتب بالوضع. الشرط الثالث صدق القضية بعد عكسها على وجه اللزوم، أن تكون القضية صادقة بعد العكس على وجه اللزوم معناه دائما، وسواء كانت القضية المعكوسة في الأصل صادقة أو كاذبة، لكن القضية المعكوسة إليها دائما صادقة على وجه اللزوم، بخلاف قولك كل إنسان ناطق